أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي كنتم يسهل على دول وحونا كميدي هاي عشر هذه إنوس علي كنا صابتنا تفسير كقرآن كريم كأه طبني أفر آيادات بك كوبني هاي آياد بقولي اللباتني يتضبك باللابن آيا كان مبدا من سورة الأنعام آياد بقولي أفرتنا واكوهي هاي من سورة نفسها إسلا سورة الأنعام كميدا عشر كعشر كي هوري أن يسيطو سأقو حيراني هاي آيات يودن بيسي عشر كي هورة. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أي يودن بيسي كل قوم كاس يذكرون لغوط المامي ددوان سمايا أو عظومايا أو ورك إبقرايا أو دين تأوهقان سمايا أو النبي عشاكو ديانايا سيدا مركي إياقي لغوط المامي أبال قد كوديبي آيات دمدنبانا شاكتاي لهم دار السلام عند ربي قل هذا إنو تلماني أي يذكرون إنو كو تلماني وحق الله لمرة وحق الله ومرك قرآن كي حق يرون الله شاكنا سيد درسان آيات كو وعود ماتي وصدق الله في قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلى ديريسيا حسديسيا قرآن كيسا درت قوة إلا أبتود لا أنجكتو أنا أبدرم إليه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين كوا كدوينيهين لقوم يذكرون حقا ملك الله شاك أي دلالة سيدي بربيا اللغطوري أي دلالة كوا وانسما الدين تساميسو حقا قالوا لهم دار سلامي عند ربهم سلام واسم من أسمائه تعالى كمثل ماذا عيالك في آخر سورة العشر أيوكوح سغنياي سلام كلك إلهي سلام أقل كيسي وجنة ديا أي إيهو لأيه وهدناكو يعلى عند ربه قيمك يسال الله روحا كمثل إنو ألا كو أغيال هدناكو هو وليهم ألا قعنتكو أي تدو إلى مامور أيو ولقى علينا أيو او حنانين ايو او دنهو دو دنبا او قود ايو او سندباتا بارتو دو او قلين وحينا كمبتان انتا مركي ليتو قيو اني دارو سلام تغان او ربي كو اقنولادان او سألا قعانتا كو هايو بما كانوا يعملوا يذكرون ديو الامانو صلي والعمل صالح ساسي مركا اللفاد عشر اسو سرنيهين مركا انو آيات دي الدرسي جوريو دنبا يسي قبل لو نوى هذا وعن روح اللي إشارة ليفرت اللغوتا قايو وما سبق من الآيات البينة آيات كي سودة قاي او اول برنوشة قاي ونصية ما في سورة الأنعام ربوبيالي هي ألوهيالي ايان لقاذا دي قاي الهبا نبنا لوباري مركزا اللي روى هذا آيات كاكوركينا اللغو أغريي ايا صراط ربك خبقا ودذي سيئة ودذا اللقو جاحل جديي هلا قادنا او امري كان بدافي جننا لوغه الى تو صراط ربك خبدا وددي زيوت ودل وحات المانه اذا كاملة مستقيمه ودخلوا على ما اذا يكسر جدامله ترى يقارو دقالين نمله ودا توسو عداله مكل زن مستقيما يسبو صراط بتوزن ياي مركز ربي انو براروجيي او يري قد وحارونا فصلنا ان نكلا دقدقني الآيات آيات في القرآن كها كلا لقلقني حق وعدي باطل كنا وعدي فنت وعدي انتنا وعدي حلاشة وعدي حرامتنا وعدي وحسك الجيران ملك لكن تتلسي وحوك العديين وغفى إليس الميان قال لقوم بطأ يا كفى إليس نايا والله كلا لقلقني يذكرون وحلو شاكو إبرقاذنا إيوان سمايا لهم وحين أبا القد إليهم دار السلام إله السلام أقلك أوليسي جنة الآية أولى أقلك سيليهم وحين أقلك أيكو إليهم عند ربهم كوا وان سمي ربي قد اكتي قولك اكجوي در ربي اقلك كقيمي بلان مخلوق وحو ياهي ان لاوغي وحو قلي وحو سنقود ان مدن الاركين ايام مركا مصد ايامك ايامال لغوتو مايو اكجوي ديسا وحلا مولا ابا لغو قباق حوض ان لو كريو واقلك اللو حاقو ماذا ترون الهي وين وعدك عند الملك المقتدر اكتيسا فنك قيمي بلان لهم وحيليهم دار السلام إله السلام أقل كيسي أي إليهم كني إلي عند ربهم إذا كان ربي قد أكتي وهو ألانا وليهم مامور هودا حقامين أي وقرقار أي دانا هودا أولا ما يستير أي إذا تجد لك إلارين أي بما بسبب ما شيء سببتي أي إنكم متين برواقوينك إسبركا أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوهان جيران يعملون كوة سمية من الإيمان الصحيح والعمل الصالح إيمان كي رمضاء يعمل كي صوبنا أي أرماكم متو ويوم نحسره كراك ليوم يحسره أي يدعو دقيش ومظهر وي من مظاهر القيامة كمية قيامة مكة لا تقوح دعايا وحا كمية قوم إذا الكبال لكل مية أحلى قسو تقيمان خالد يا مخلوق أيها كولانسان وعالم إيا مظلوم أيها كولانسان الأولون والآخرون أيها كولانسان قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم انت أمرك اللي سجعي والوين بعد آية من الله عز وجل ضلالك إيا فسادك وحوى إيالا شيدانك أما إنسب وهو كرعا وتعالنت شيدان كفرية لكن قرصها شيطان بادجية مركز جنكي لراحت لايا ولا لايهاي حدين لبنو اوكال الدول او جنية انسيات كلاهاي له واح انسي ودوف صدو جنية اماله لكن اذنكي جنكا انسي ودوف صدو انت ادلو قويسين ادواس وصيئية بان يو عانجرين تستان ايات اذنكي غير جنية انسي ودوف صدو ادوف صدو ايات اسكبت سيون مركزها وحال هدلا هي قرضا لدوف صدي بشركا وحينيه لدونك انت المجوغني النبي يجيني لواكل فائدة يسمي مركز فائدة ذا انسيك قشي وامحي تجيني قشي سوامح جيني وحا قشي ويلبو النغضي قنبر هداد كفاريساتو وضدك شنب النيل اديسو قرلقو مغلو ومركا قرلقو دارين يعانت ملاح اللقو وقبتو صوح وإماد حلي مركا أسمع وطاعة كل راحية تهديك جنيا وضيبان نقطي مركا قيبان لفليي وحد كتا لسان ليالي خبري الرسول بادرات اللون نحي وددي أبجي ذي اللديدي تعاليمتي رسول كان لديدي بنتي ما قدان لغا توري أديك أخذي لغان ديكتي شقي برالة اللبون بحيي تبي ما لقالا يا شارل ما لقضا يا قرشوهم ما لجبين يا مركا قيبان لفليي إذن أديك هالكاس ماذا حني ما تكون راحيستي أما إنسيك محوك راحيستي سابون تدد كاحونا إن كستونا لغو شاكيو حولها وحول الجني العكتا حقا لقدوك أيا جندي يبال العكتا لسينا أيا أما حولها لوقل أيا حديك لقيتك اللغة سوق ودي حيث كان لقوقو ورابي يعني العكتا لقلين أيا حول الجني وي جني حول ما قاتو وحنا ما عبو قود كي سمركي النبي قول نو شاكي لفوه النبو تلمامي وحي الله فأمرك أدين إبقى كله ميساتان يان لججبين يان سحرية وحى الله مرين مالها الله إسكبقوا ولا ليهم في الجنب الله فأعونا قلك إياه عانها إيا شابك ما أبان شالنا مقاتان دمين مقاتان إذا وحان يفتعلك مقع الجن اللقوق هذا إنسك الكلام مالك أديك الدخلية لقالي ياكو كلي جنبين أتورنمو قلك أولك لفايدي وحد عايدة قيست قال تعالى خبي وحي واذكر رسولك شرفت له ومدى وحده شكتا يوما مال إمن دونتو جرتا إن إمن إيسا أشك يحشرهم الله أمك أوكل من أيو جميعا دمانتو قائلا إساقو إبا الله هدلا أيو أمك أوكل من أيو ووحو إبا لا أيو لا معشر الجن واركو هري جن بألو جايدي فاركينا الهير جنيا قد استكثرتم وارس باليسان من الإنس دوتك يا دسكبادي سين ووحي ناقو أينو دوخ سنو جنيا oo gacanta noogu jira male, laakiin dadkii barkiis ayaa reer jinni noqday oo waa jinni iyo lahadal iyo ruuxaan buu leeyahay, garabdaar buu leeyahay, tusaal buu leeyahay, shaki buraanu uxuudiya shaydaanku afyaqaan baa lagu leeyahay. Waa la duubsaday marka tacaalii markaa jinni laga keenay oo hadday wax ka jiraan iyo hadday been u badan tahay boqolkiiba sagaashan waa been, toban inay wax ka jiraan baa laga yaaba. Wixiiba markaa innaga laygu maamulayaa ruuxaantii lasoo deji sidanay sheegtay, cudurkaaga magacaasaa la yidhaa, maalin fulaan buu ku asiibay, sadaqadaadiina waata. Qad istakhtartum, idinkii jinni ahaabaa isbadiyo min alinsi, dadkii baad iska badiseen. sidaa markuu eebba u hadlaa dadkii hadlayaan, faqaala wuxuu yidhaa awliyaahum awliyaa uljinni, jinniga dadkii la xiriiray kana mid ahaa min alinsi, dadka ayaa yidhaahda rabbana yaa rabbana rabbiganow istamtaca, waa raaxaystay bacdunaa qaarkana bibacdin yuu ku raaxaysto annaga iyo jinniga waa kala faa'iidinay, ninkaana tooranimo madaxnimo helay, markiisaa la furin jiray isagaa la maqli jiray, annagana wixii saas lagu helo oo dhaqaala yaan guriga geyn jirnay, saabuunta iyo dufanka xagganagay jireen, madaxnimo iyo waayeelnimana ninkaana watay. wa balaqnaa waa gaarnay ajalana, qiyaama ee la taagan yahay adduunyana waa dhammaatay, madashii aad noo qabatay adiga eebbaha waa joogna, alladii ajalka aad ajalta noo madalaysay lana anag. sheekadii hadday dhammaatay xukun ma loo baahno, meesha lelel ma yaal. qaala eebba wuxuu yidhaa annaaru matwaakum, saad isu baadiyaysaan jinnigii atooraha noqday ee waxaan qorsheeyey iyo basharkii fuliyey, labadiinaba allaad ka aad gasheen oo addoommahaad ka aad gasheen oo beenbaad fuliseen, annaaru naarba saad u dhantihiin, matwaakum hoygiinnaa, khaalidiina idinkoo ku waaraaya fiiha naarta gudaheeda, ilaa maa shaa allaahu, ilaah wixii uu doono, ilaa maa shaa allaahu, lababa waa suuragal ina la tusaayo mashiicada eebbe inay wax walba ka daaweyn oo wixii eebbe uu doono aan wax ka hor iman karaa jirin. saas miyaa loo wadaa oo waxaa zaalimiinta ee khaalidiina uu leeyahay hadduu doono waa ka saari karaayo, ina la baraayo mashiicada eebbe inay ka madax bannaan tahay wax kasta oo wax ka hor iman kara aanan jirin waa suuragal. waxaa kaloo suuragala inta naarta gashay labay u galaan naarta, kufri iyo gaalnimo hadday u galaan oy alliya xaq diidaan, khaalidiina wax kasoo noqod male, laakiin dembiyaal waaweyn bay sameeyeen, taalo ma ahayn, waa zinaysteen, khamray cabbe, waxbay dileen, taalo ma ahayn. maashaa allahu, waxaa suuragala kuwaa naarta u galay dembiyaal waaweyn qadar dembigoodii laag markii laga gooyo inay u baxsadaan iimaanka. kolka ilaa maashaa allahu, ma dadkii u naar galay dembiyaal waaweyn een gaalnimo cadaabgelinba mase ilaa maashaa allaahu inay qudrada eebbe wax walba ka sarraysa mashiicada iyo allayna tusay, labadaba suuragelu ina rabbaka adiga rasuulka ee muxammeda rabbiga xakiimun alla maamul wanaagsan oo murti badan oo shay la arkaba halkuu ku haboon yahay dhigawey caliimun alla aqoon badano uunkiisa masaalixdooda xumyasan waxay sameeyeen alla u aqoon badan een cid warsanaynu. wayowma qaalin, kusheeg ummadda uu yaxshuruuhum eebba kulmin doona uunka jamiican dhammaantood, qaa'ilan isagoo la hadlaya ixyaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisiiyow, qad waxaruna inaad istakdartum isbadiseen min alinsi insigii baad iska badiseeno, waxalla waxaan la duuqsaday ee duurka lala galay ee jinniyaan qabnaa kule baal iyo biruu wata alaa sursuran. waad arkaysaa marka ininkaari ku dhacday oo isagoo bashara oo walaqad karamnaa bani aadama ku jira oo karaamadii bashariyada ka dhacdhacay oo baal qoolle iyo bakhti intuu qaatay jinni daba kacay ulfa raaqyale iyo waxaan qiimi lahay idan kolkaas arkii isagoon dadba u arkay tugaagoobay. kolka qad istakhtartum, jinniyow isbadise min alinsi baad iska fadiseen. faqaala wuxuu yidhi awliyaahum, jinniga kuwii la xiriirayo min alinsi dadka ka mid ahaa ayaa alla la hadlay, runtii bay iska sheegeen dhan waqtigeed dhamma, dalika alyowmu alxaqu baa la yidhaah, waxaan runahay in maalintaa ma socoto meenna waa dhammaatay. insigii baa markaa hadlaaya rabbana yaa rabbana annaga rabbiganow istamtaca raaxaysay, bacdunaa qaarkana jinniya insi bibacdin qaarkii kale ayuu ku raaxaysay وجنيقنا مضحن مضو كهلي أنقنا وحوقا منافع أي أنه كهلي وبلغنا قارني أجلنا مضاش النظا الذي مضى الكهل أجلت أنهم مضى ليسي لنا أنقا ونرشي أدون يا وقتي لأن لو متلقى لي وعد ماضي آخرا لتاقنا هاي وعد ماضي قال وحوه بيرا حدي ورد ماضي النار ناش النار ليرا أيام مطواكم حرمكينا منانكينا يهويينا خالدين إذنك وكوارايا فيها النار تقوليه إلا ما قدر ماهانا وشاء الله إبادونا وأما قفكي نار قليد يسي كبيرا هاي أما مشي أذي أب إبا إلي وحو البكوين تاي أيها اللي نوشي قي أما مرة أيك بحان أو بيها النار تلقى عبو أيها بنانك كيال ووحا إلى كيالي في سورة صافات ثم إن اللهم عليها لشوبا من حميم يكون بيسو عبان هدي عبانا ثم إن مرجعهم الله إلى الجحيم قل كوال لك ثامي كرا إن بيوه حيبت النار تكيالا وإنت بنانك كعبان تبقوا نغضان إلا ما شاء الله إنك بيها كل سوء عبايان وأن نقوم كرتا إلا ما شاء الله إذا عدو دون إنه كبحيه أو أحكوري من كرجرين إلا ما شاء الله قوة دنبيالك وأوينه قلي إقدر كوديد ماضي إيمان لها ومثقال حبة من خردلي من إيمان إنت عدي قفك كجرته خلود بيك فرضا منه والعذاب هي لكن لغوار مايو مثقال حبة من خردل يا بد باديسي إلا ما شاء الله انت هو صورة قال إن ربك هذه ربك حكيم ألم أمل ونعسن ومركب بدنه عليم أنكسي أدوميسا وأقوم بدنه وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا سيدا ليس لقو يا يارك قفك حدو ظالم يا هاي وأما مشرك خبقيسي أبورت الدلمين أيها أما ظالم لعباد الله أدوني إيبو ظلمنا يايو حقه ذي حرمة دوسا دوري أما هو ظالم لنفسه وحي إلى فريب الضيعايا وحي لغرب دردرايا كره دو النوع قفك ياي وحو ضينا يا وحل النوع مركاداتك سيدي ويسوك الدبعاد ياي أيو إسو ربا قفك قمان حقما مدونا يا كان قلو عنا وحق اللو عن بدوننا يا كلك أدوية أي أسال ليسوك الرعسان ياي قل كان نولي كوال لك إلا أركو ظالمة من ذالي ما قورت اللو قليناي وأذيه مركان إذا بدره حلال إيساتو متكا تبرونه كا إذا بدرن إنت قورت اللقو قليو أما حاكم هالنغضو أما تشوق هالنغضو نوكو مجوجيناي لكن هاداد قومنتو الله اللي ياي أقوم بألكو قلقاليناي قال تعالى إلى وحيره وكذلك سيدا جنيك إيا إنسيك إسلو مية أي أن نولي كما لحي الله بعض الظالمين تلمي فلو يارك قاركو بعض ما نقولي يالنا تولد ويسعون ولا صغطا كوة خمر لحظة ولا صغطان كوة تزويرك هي كوة مخدراتك أطوري الميليهين ولفا قولي لحريرتا كل كسيدة عدونك أبو حريران أي آخر عذابك ذا الحريرين أي أو من مخفى الحرين أي ناس يقوم بيسي كجيرا والحريرات على اللكين أي أو مسامون قولك النار بالو حريري او قربا ما با قربا يو قرب كورك جي لكيناي سببك اما ادونك اما اخره ليس اولي يالي بما كي سببتي كانوا ايه بنغلين يكسبونك وقرب سوا من الكفر والمعاصي حق اولا الدينية ايه قبب لقالي ايه اللبض وضب يسكر عيو مارك النار تي لغو اروري نولي بعض ظالبين بعضا كوانا لكينو كوة دنبا لغا دبا كيرو ومن لا اركبه وقت كيدا ملائكة بالله عضي هذا القرآنان نواكو جيرتا حاجة قادشة نواكو جيرتا وحلالي يهي ورماشا نحن النارتا وإذنك كصو أروري يقول بقرب إيمانا يهي إنه ماشا إذنك أوريت الله مسعو المية مل إذن شاق المية ففر إذن مصادر المية إذن وإيمان المية حق لا يدين مدى جنين مياه تعبكين بأي ماشا محاولت ما دون لو أرتكد عيسارك قال تعالى خبيوحو يري يا معشر الجن جنك كوحديسة معشرك جماعه والإنسي ويا معشر الإنسي تدك جماعة ديسيو نارتي بأي مركا يمادين ألم يأتيكم تعبكين بأي أوصن إذين إمن رسول رسوليال منكم إذنك إذن كميدا يقصون الشيغة عليكم كوركينا آياتي أني بإبا آيات كانت جيي رسول كوركينا كوشاكتا إذين مئمان مياء أو ينذرونكم إذين كديغا لقاء يومكم إذين كمالين تينان لكورانك مالين تان لحساب طمع إلا إسابا المرينة إن أدلا كل مدونتان ويهورتين نجيرتو قول لقفي مال إذين شاكينو هذا متككر سيدا المركي اللي هو يديو ناشا بيان وعلا ما ترون تارك قالوا حيلا ذان شهدنا أنك أمرك فرة على أنفسنا نففيالك أنك كوركو لأنكم مرك فرين إن الرسول نوتمد مال انتان أن لو شاكي ألا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير انتان نوتمد يأن لو شاكي أنك أوحينا لو شاكي بيانيني أخيارتي وحنو شاكتين أفحميني ولي بكل يوغل عنك ما قلن لذين أنك أن نريو إن إساس جيرتانا أنك أن نفتنا ذا دوشيذا كمر خاتف رينا برمحاد لبرانوغي ويدان وحل لبرانوغي ويدان تعان أدنيا لقلي دبين أدنيا انتين لقل بعي أي الله باباي وغردهم وحاكديسي او اخرة نافيسي الحياة نولو الدنيا هو سيسا وكلك اخرة حسابة اللقمة درسلين ياري ايا قبري ايا بعثي ايا حساب ايا جنية النار لقمة درسل حسابة وحضرنا اهي واتوبت كيري دونتا وليني يرباطاي حدو هداد ويناتو بل لما نبريع ليغورت وحيس كدو وحمال لغو معاكو جيرا تفرتان عاودا كلاسا كلفو برين عمران بشي وغردهم وحاكدي سي الحياة النلل الدنيا هوسيسة وشهدوا وحقرا أرداشا على أنفسهم نففيا الكودة كوركا ذاهي كقرا أنهم إياقا إني كانوا في الدنيا كوهانجرين كافرين تعالى حق ديبيا وحنا دار قرب مده إيا قرب مده إيا المسيحي إيا كلال ليهاي سو قال لما لقرنا يوما خبي وحاسو للموه قولا وحوه قل يهي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى تعلم في سواك نبع الله قبعي قلت وحن قربك من ذلك إيا قربك من ذلك إيا رأس مال إيا حزبك بها وحن لطرنا يقلمه لعضي سنايو نتكونا حقيقي واقع مركي لونه بشر كل ذوه كسو بالله أبو البشر آدم إلى يوم القيامة تتكوى الله لا ثالث اللهما تتصدحات ملك انت ألا الرميسي ويسكو قرب مقعوذنا حزب الله بالليه انت ألا بانيسي وحال قرب شيطان بأو أيالا مقعوذنا حزب شيطان بالليه نتيجة قرضي خورة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قلدان لبعضنا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لبدأ بالليهي وروح لبضنا مري لبدأ ويدد قلق واقوة كان لقيري وشهدوا وحي قران على أنفسهم نففي الكوضة كوركوضة أنهم إيجا إنه كانوا في الدنيا كافرين قال عقدي يا أكوهايين أي قران سبب قوامح سبب قوة إرسال الرسل وإنزال الكتب خصوصا للدرع كتبتا للجدين ولجدد كتب بيسوا معي خجاء إلى كورك اللغو الشاكين لو أيال الرضا وعى الرسوس الله ديري وكتبتا اللغو الدجيي لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كل كاريرا رسول الله ديري وانت عوقاري لدبر قوين ماي ولبا مؤاخذ يدا بمالك وصدق الله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول قلت الرسول ماشي انه تقوي تعوذ يا الدين تينا ببند قوي كل كان لقوك عن سيره كل كان سيحلا قدون في عذاب آخر واجبا يان وإلا انت كوه الرئيسين لبضى الله لكن رجال بالليهي قال تعالى ذلك صببك وحوي ألم يكن ربك ربك إن صنعان مهلك القرى تقوينك من هلاك خبقا معها بظلم ماجد او ماغا ونهلاغو لكن كل كده قرب سدان بو هلاغا او بظلم دفع القلم بو مهلاغو واهلها يدو دقمدا دتك كنون اي غافلون موجهين ان رسولنا اوتهين دين نقارين حكموك ايهين نحلاغي ماي كلي يحجو ايكو هلايان ما جانا من بشير ولا نذير واسئين ايهون نقاطو انتحان با قياما لغا قادي دونا كوكا وحي قول اله ايمان وقوطة لقالي قيامو كوه قانزم ايا وحي كلم بدو حلتاق ايا نربا لغو رورين ايا ورطو وين اي ميجو دعوات تاكتو بيه نقاردو نبي انو تغاشر دماء دعوة بيه نبي قادي تكتن بدي عانو كوكا واه ما ربوك وقال واغافل ولكل قول الله اركب بشرك كمده وحيلة داي ترجات ترجيان وهذا المؤمنين درجات سرية الجنة كليين هذا القاليين دركات هوسية أي كليين مما كدرت أي حملوا قلو البصاميسي وحمي سنة أي اللغو حساب طمايا قل الله أركان اللغو أفال مرين أي وما ربك خبق ما بغافل ألنو عما وحلي يعملون ذاتك سمين أي ثمي سنبا اللهم اغمها وحقف البلغ صلي ملائكه ربها كفوسا ارتوا عليكم اظلام لين غم قرين والله شيء وصدق الله في قوله ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كما قال عز من قائل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل كوا الله وعاصم يسودن ولا قرينا يا حدونا والله هربك يا أكو تلاجل وكذلك زيدا أي سلوك يوم بشرك يجنيك أن ولي وعن سرعنا بعض الظالمين كوا دوم يفعل قاركو بعض قارك كله ينفي إدخال النار نار تجلين تلا إشجد وجينا أنحريرنا غرب خان حرينا كنا نقعدنا كان نقعدنا كان نقعدنا أما نولي وكولي يلايو بعض الظالمين بعضا انت ظلمي فلو يالك يقال ليس قاطور يلا بما في سيبتي أي كانون وضي يكسبون قوة قلب صدا يا معشر الجن جنك كوحديسي والإنسي دفك كوحديسي ألم يأتيكم موصا نذين من خصونا يلحق يبلغ الدري ومنكم إذنك إنسك إذنك مدى يقصون الشيغة عليكم كركينا آياتي أني إبا آيات كيدا وينذرونكم إذين ديكا لقاء يوميكم ما ينتين لكل مدى هذا مدكا كان قالوا علي هذا شهدنا قرني شهدنا مرق فرني على أنفسنا نفيالك أنه كركوضا أنكم مرق فرني وغردهم وحاكبيسي الحياة نلل الدنيا وسيسا وشهدوا وعي القران على أنفسهم نفيالك وكركوضا أنهم يجعيني كانوا في الدياك وعيان كافرين هو حق بيني ذلك صوبك وعوي أن لم يكن ربك خبق عين سنهان مهلك القرى تقموينك مجرد بظلم تردر رأي سمعيان صوبت لهم أهلاك يضو أهلها تقمد ذلك الدكان أي غافلون حق موغيهين رسول الدين بايان هلي ولكل قول أركعوا حيلا داي وضلك في عن يدك هنا درجات كراضيان مما كدرتي أي كموتا أي عملوا أدونك كسميا وما ربك أذيك ربي أماها بغافل ألمه أما وحاي يعملوا أدومه سمينا يا وربك الغني سورة دي وصورة مكيا توحيك إقاذا دي ليسا كل قصيدة سبحانه عز وجل تلمانها إساق أقارا لأن للو ذاكين لغوه الشيء إذا قال تعالى إلى وحيه وربك أذيك الرب قابا الغني الله ضنا وقلك أدومد إلى فراي إلى كعب صدا إلى أطاع تغوى الله ماذا لليهي موحي بوباهي هودنا يأدومها فراي الله ربك الغني وحنا دومد الله فراي أوامرة وعسبية لليهي أما النواهية وعداية لليهي ولمصلحة العباد أدومها دمتوني وشي إسه وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قلك هو ربك أذلك ربك الغني الله دوم ديسا كهودنا وحدنا دوم الجري الله هودنا وهو حد أدوم الله أبوري شرفي وما كردين حدو حقنا شرفي كبير ميزو قلك هو الله هودنا لنهيسو وبذاته وغنيك ياهي غيرك مقاضا حدي على ركت وقفك وغني يوم ما القبان لجرا إلى هذا هو حانسيي حتى هنا أما صلحات العباد أدوما حتى انتظروا إنسه وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قلك هو ربك أدرك ربك الغني الله أدوما ديسا كهوضنا وحدنا أدوما جيرين الله أدوما وها حد أدوما الله أبوري شرفي وما كردين حدو حقنا شرفي كبير ميزو قلك هو الله أدوما لنهيسو وبذاته وغنيك ياهي غيرك مقابا حدي على ركت وقفك هو غني يوم ما القبان لجرا إلى هذا هو حانسيي حتى هنا أما وحي بعد أفايا أما يساقي بعد أفايا وحا غني نماما وحا الربا غني نمادو إن إذا تلية تاعي وإساق كليه وإسكالي ياهي إذن هو سنكت وقابني ولدين هو سنكتغي إينا أيان كتغي قلك أحوظا يغطوما الله ومع ذلك ذر رحضة نحريس في السن وأمك وذكار شيء عاصي عابد أيولان يعني أبودي سبال دقيسو إن يشاء هدو إبادونو يوجهي بكم سادوك لانتهين أيوه انباطئين أيا ويستخلص كسل الدقيقة وحوصة ميسان أيا توعدون الليين يروها أيو وقيامه إيا بعثي إيا حشري إيا النشري هي جزء وحال ينسى جايو لآت من إيمان أيو وهو بال حتى كان إنسان سقيب اللجارين أنا بختيني وكان عاوى بختيني الدنيا بريد سمحك هذا كان مجري إذن يعين وحال الباب كوتا ملك موتي قارانة عشان الدنيا أنا وأولى ماتل ورفاني وعدا ماتل كل كاتا الى عجرين ما تلعدون وحان ليدين شيئا ايو الليدين يبوا ايو لاتم وإمان ايا صبحوا جمدانا وما أنتم من نقوم دونتان بمعجزين ألكم أغدالية وقدرات سيقدا فعلان واتكو سيقدان الدنيا لقدم ميت كاليري ميلو مليهيدين حيالة لك قدونتو مليهيدين ملك ودشانا مليهيدين ألك الله بحسدنا مجلو كل كان صبح الوقت جيني ما بسبالك اللي يبقى هذا بدباده وركد مجلو يقول وحاصر هذا خصور صوبانو يا قومي صورة ديبان مكيا والله يسكن حوائي على دي ديدي من الهجان زمان خصور كنا ديد ان خرافة دي يبان دي شركي دي وقنغضو كل كان الى الجهاد اللي هو الجبيري اذا ما لقى دياريي كل وحاصر هذا يا قوم طلوا اعملوا عمل فلا على مكانتكم وضر هيسان كوركيلا من الشرك والشقاق والنفاق والسوء الاخلاق قرن قد كبرتاني سججلة حداد الديدين اني انيقنا اي هوي سنين ان انبختي ان لو ذاقوا عامل واشقينا يا وضدن ايدي دليل من التوحيد والايمان والطاعة والاخلاق أني وضعنا انقاض عليا فصوف جبداً به أي تعلمون أغان دونتان أني يأذنك من ذاتك أي تكونوا وهان دونتو له إسايا عقبة الدار ارتقيني قبضني أي جنة أي الدنباج على قفك قبو ليسان دونا وأغان دونتان لكن وحان ابن لك قرينين إنه لا يفلح ظالمه كلك أدنك وحيك ظالمة قول سوقي مايو قولك وانا عدا ايدنكم بغظالمين اني ظالمين قول عدا انا ظالم هاين قول هسوقينا قولك واصلوب حكمالي قف كودين اللا تسي وحولا وركينا لقبضعي إيش أفرت اللي ما قاليني كلك أنت وويل وحقو قرتال ليين وأنا أغان دانتان كل إنا ظالم ليباني ماني كلك إنا ظالميه سو ما عادا وأنا ميقا إيا إنت رميسي رعضي والمين ما وربك هذه ربك الغني الله خوضنا من رحمة نحرس بلارا وصاحبا إيا سادو دونو يجيبكم سادو الدين بوئذين تدينايا ويستغلف وهو قدال مرنايا من بعدكم حدو إذن بابية قداشة ما أنكي ويشاو دونو كما تدين سلاميلا وأنشاكم إذن بإذن أبوري من جرية قومي فتفر عطبا لإذن كابوري آخرين كره وإذن كان نور عيني أبا يالكيني أو يالكينا إنما الذي وعى توعدون الذين يبوها يو لكن وإمانا يا وما أنتم حدوه ما دانا إذنكم ما هان دونتان بمعجزين إلى قوة قدالية ما هان دونتان يقول الله سبحانه وعاتلا يا قوم تلو اعملوا عمل فلا على مكانتكم وتدين تسيدكوا عمل فلا من الكفر وعاكو سكنتين إني آنك أنا عامل وعاكو سقينا يا وضعنا أن تسيدها يا إسلام لماذا فسوف تلك جنبا تعلمون وقان دونتان من روحي تكونوا وهان دونتان له إسرا عقبة الدار دار تجنة قريب دمبات هذا قبك نحل أيا وأغان دونتان أنحن أم أنتم إنه أرنك زوحوا ياهي أورونا لا يفلحوا مرنا إنو سنروبي أو ظالمون تلمي فلو يال نروبي ما يوم وجعلوا لله ما ذرى من العرض فقبل الله بالكاس إلى آخر الدرس حيالا وهوين بالعوارك دونتان أقن حمدي جيرتي يا تقول نمر المشركين نبي كسور جدي سيقول لهم أيه أي أدرك الدون تفول حمد هذا يوع الكواد بجيه قال تعالى إلى وحيه وجعلوا مشركين تعم كفار وقرش ما كدقنا يجيالا لله بوين وحي أيالا مما من بعد ما كي قاركه لنا بابوري ومن الحرف البارة والأنعام الحوراء أي نصيبا قيب أيالا مام الحمد إلهي وإناي واحدك الأبوري نل أبوري نفل إليك أبوري آخر يأدون بأبوري أيه أبوري إنت لقعنا قعمي يا لي هشن إله ظالة هنا أصنام تالة هنا أما قال مركا معاكو قبن لها ذو بسر وضعيف كيف أبكي أبي قاد الله أما الخيال ذالي خبك القيبي يوكو يرادة خيال كان أنا قال كان أبي قال كان كذا كل كوات بعلمه من بعد ما درى أنكو أبو ما يقاركي أو بر إيا بر بر أي أنت قريبيا أي يرادن نصيبا أنت إلى هبال وفقالوا أي رادن هذا واقع لله الله وبزعمهم تلك بين هواتا حقيقة نواصلة ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما إلى الريال إيا إلى الريال إيا أون إليك أيها أبل أيهاي قل كاتا وحوضا بيرا سبو الله إيا نبقى دنيا دي كميدة يا ليه إنتانا أبل أيهاي وهذا متك كان لشراكائنا أثنام تعالى سيئ لو ما نريجيهاتا قل كي حوليه الله قيديو بر إيا بيرب الله قيديو وقال إله يا الله سي إله الله سيئو إله يالك عابد أيه إيا أثنام تي قارن الله لغو مرعاوة سيلو مامولي جيري الله سيو حلوسي يسيو حلوسي إله يأيكا تحياني جيري وهي إبن لغو شاقي مرتدي عيرتا لو قيبي أبو يوف والفقراء بأل أورين جيري إيهكا الله جدوحي جيري سعوتادا إيه سبولكا لبدانا وحي إبن لسين جيري أثنام تينا وابري قرع وحي ماشي يال سيو حلوسي يلو ميقا حرارة يا كفايني سنجري السدنة والمواطنون سدنك هو وديقون قردان حين جيسا ابارك كجب ادغسية كأليسة ادغ تدعى ايو مواطنين ايو اسلام تنقادين جري سانا اللوبية بيه سنجري ماذا حمدان ايو دردان واجرتي وهذا اللي شركائنا كلك حدي وحي ايب الله شاقي انتي تاقا قمان وان نفلة وحي اصنامت الله شاقي ايو تاقان الى وحيوس علمه مرمر بعد لن عبر صوت بيقران عليا إله هو خوضا أسلامتنا هو عيد قولك هكشي إلى آية يكون دارنتي عليه أسلامت إله العلم يؤدي معاجرة حشان أسلامتي جعلاتي لكن هل الله شيئي أسلامت حبيت أخذ كنت أكون أبقى دارتهم علي يلي أسألني أسأل لي إله هو كم مرمر أبقى نغن ماي إليه وحقر ماي المكة الممودة أرق مكة سيدي أبقى شيئي فما وح كان هذا لشركائهم أصنام طوعي أصميان فلا يصل المقار الله موقر إلى الله مقار مايو وما شيئي كان لله كبقوا هذا فهو يصل إلى شركائهم حق ووصو دخفنكرا ابن الله إلى المال فأما يحكمون كل خاصة رب الحكم كولا فوش عن حميي أما قيمت ممكن ألا لك لقيبين أيو أما هديك لأرزاق دي إيجا اللغو تلقلي فإسكعنا قفطين أيان وإليه وحن الله علي هو الله وحوض قفر أيان وحن ألاب علي وحوض أنبنا مركي ليسو كانوا ملكي حن الله علي منافع حن إيجا تبيه وأنت ملكي حن وحن ودن الله علي منافع حن إيجا علي ألنا منفعك مرض ترقل على أن منفعك مرض إذن قولك أي وحي شيء وحو قيبيا ساوحى عماضي ما وحي يقومون قدوميا متك لوكهم باتنا متك لتاكهم واما حي وحاوية قبله الذي لا يي إي عرورتي لبس ربوت بوالو دري جري مدي وحاوية كبر بها بيلة توحى اللورين جري أبوي وحيس كمي ألين كرتو حتى هو الله كفصان دونا قولك يينكو وينان ما تدوري كرتو جيل لما سوقاتي كرتو جيل ما كمبودي كرتو قرف لما راعي كرتو حتى انا وحيز ما دافعي كرتو خلفا انت ينبض هرانين ايان الله الوجوكاي كاكالا وحاوة اي عروسي مركز كوبادتو الوحا كان تضر له ما هايو سمحي افر الله قريبو انت كالها الله ورجيفو قرشها يا سميي شياطين ما سميسي قولك مامولك كسي حندقيسو وكذلك صدا أي حوله أقيبيهم لينوع قرحي لكثير إنبضا من المشركين كمذا قتل أولادهم عروتوا ظلين تذيوع قرحي شركاؤهم شياطين أصنام تأخذ عقبتي أي أقرحي قل خاصة عروتي أما ابن من لو دلايا أما فقر لو دلايا كيابدي يذيب هادر صودا وعكاضي يذيب صودا وعكاضي تحديد النسل قلت انت قال صوت افتي اي المسلمين تي هادارو تيمد ولا لا ياي ما فنانت اي حوضة حرورتي الا ترشيله ويسد سدع سنة كلوين هذا اما ما جيتو ملقانيو اما كانين الا عونو اما اللبا سوري ذا كيما تيمد قلت اسا اولادهم اولادودو اين اي ديلان اي شركاو قرحي اولادة المحاد الديلي حدي عمت لك حد الله ايانا حدي في ايقب الله بيلا نرالك لحدي لك حد الله ايانا نرالك اللات كي يسكو تاقا ايان مقرك ايكو سعون ايان نال اذيك هذا ساعتين بيسيحان ايان قولك ابن حدو ديلاني قولك شركاهم باقو الحسي ليردوهم اني هلاقا وليلبسوا اني كده قليا عليهم قرقوضا دينهم دينتوضا قولك اصار ربي يلي ولو شاء الله حديئة بدونه ما فعلوه وحما ينسى ميين افدرهم كتل ايجا يو ما وعاي يفترون الدين ومن ايجا من سدح النواطنة كان سدح اللبذي وكليدتا وعوى يبار يبار وحيل لها ايان لا يسكم ممنوعي ولا يري وحا كان ووحا انه ماشي نقصه قليسه أو عين كوشك نافك عاقنان ليلة إلا إلاو عسى هبل ريبل كعاقنين أما مر عسى وحاك عاقن عبد البير معونه علي قرب معونه اسمان تدوق معونه وحاسو كالي كل قصيدي وحوق الشيئان أرى وقالوا وحي لذين هذه مدة أنعام حول إيو حرص بير حجر حبون بير تاني حولان وحدة منها يامر لا يطعمها الرب صار مايو إلا من ماهانه أنا ساودونه بزعمهم فسيكون بين هواتي خزقي إله كيني وحرموا ما رزقهم الله ابتلاء على الله قللوا وما كانوا مهتدين بحي رزقها إيجا ألكم مصروفي أيه يرادين بل إيا بيربا وعاكا وربيهين وقفان دون قفانهين ودوان ماي تاو حقي للمرة حقي قاليتك حواليه اللي قوري جري أورتي يوحي لميدا يالي نفكا اللي قوري مايو إلى يالكالي وان عام حوله حرينة على الربي ظهورها نبر يالكيدا قول لي إلى يالكالي لو دوان ماي متصد حد نواكا حوله نوح على أصنام تالي يعني مقع يبلغو حسين أسيد اللي إلى هوكالي قفحن وصنايا أي هالكان لكينا يا خير في قبول على كجير القرآن كوا إذن ما أقول بسم الله يا بي إذن صوم عدر خير في قبول على لبو ما يمتر أما هو قال أما ما بجير حاجر بسم الله يحيدي دي قالوا قل كان خير في قبول على إيا هدي جيران وقالوا هدي كلمة جيران وخيال ليس كان يري حاجر وزنسك وقدر ياسين أغرين أردوني كانوا كعيني بسم الله يا بي مقع الله حسين محاجرة وذا دلان القولي أردوني كم مقع يبا موقلا حدي الله سوق هذا هو أدرا دعا إذن أردوني كو قالوا واحد يجيران حدي كلان خيال بين عدوي وهو الحق مجيران ألك مجيران وخيال واتن عيدي وأنعام حولنا لا يذكرون حسين مايا اسم الله ألا منعي عليها كور كذا مؤمنين تنو على فري سكنات كاغا هي حركات كاغا نقن كاغا إليك إنها بسم الله تلاهي كو قعدي كو فريستي وحكو عنتي وحكو قورعي وحكو قوستي دائما وأبدا إنها بسم الله عرب كاغا أوصار نالوي إيها سو قادم برسنك أردوينك أمده أكو خربي أقل لي قبايان وان عام لا يذكرون اسم الله ما شيكا صرفتي أرين تارك مدعي بلقو شيكي مايو عليها أنعامتها ومحاجرة افتراء عليه على الله دين بانا وحي لغا دقايا يو حقو من افتراء بانو ماسو على الله إلا كوركي لغو بانو من ايو اكاسا ربي قد اذكيني سيجزيهم إلا هو أبا المريندونا بما بوكو أبا المريندونا اي كانوا وحانجرين يفترون كوا بان انتم ومركا ايجا عقليا ايو وحا المسنجرين بلغو قران كرايا سببتنا وحاول وحا وحا دمور يجيستان شيقه اما اللغو شيقه اما لا يعقل عروري يهوان ايا عواما وحقينوه تتكواوين ايا وحقرتك وذا دبا ايا النقونين ماذا حدا ايا وزرادي ايا وددك واوين ايا وقرد ايا وحلقيقين ايا مال كل يوح موغضا مال كل كواما حيجيكذا نقارك عرورتي يهوانك ايا عامضا ايا وحما قردك اللغو نور يجيستان ايا لذن هرق باقو يددك واقوضا دعا إذو كلاحنا يوما وانا حي عذرك كان عرورتي أولينك كاتك أتاقا أخيارتنا أنكو دعي بل انت أدونك في قبرة لجرت أمر فاروغ لسؤادي سيقول ليهين بل أمر فاروغ سؤادي أقول لفين وقبت بادا وحين سيقول لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم إلى عقاب المريندونا مما هو كانوا هانجرا يبطلونك وبانه انت متكلوا افران نواتنا ارجف كبال لقريبيي المه عروشة كجيري الناف كان كجيري ايال لقريبيي سيدا اللو قريبيي حدو المها النرال كصوبحو يساقو النول حدو كصوبحو الرقو وقارية بالعانو مدوان كرتا ارجف ناف كان وين في المواء كحوني كرتا لكن ناف عروش كصوبحي اوضا شي فمو قال بالعان حدو بختي لما كسوا بحنا إلى هباد دلو وبركي سيان خرقي دمر ولا شو إيمانا أتقف كي كار النصيب كيس ما محمد دقيش وقالوا عير هذا ما حيوانك في بطون هذه الأنعام أرجع إيا الله إيا قيلة على شهد وحكو جري أولاد خالصة وحيو قارتها لذكورنا انت الرقا ومحرم وحلق الرابع ورجلك على أزواجنا حوانك النقا كوركوضا وإياكم ورجيف في هدون نغضو ميتة تنبختي وصنافتي دعيو دعي النافتي فهم رجع يا دمر فيه بختي شركاوة ودقة من بعد بول عرق هل كانت نافكات بختي قال الله بركي سنايا إلهما عروس أبوك لو سوري ذا للي كل كبوثي ألا سوري ذي وحبا اللي هي لأي كل كبغتي والله يسكونه ما ينأي مركز الرب يري سيجيهم وحا الله كوابا المرين دونا وصفهم تلمان تأدونك يقول أيه إنه أب حكيم ألا مامل ونقسم عليم نقوم بلون كل كعروسي للينا أيه مركي وحي ليسوك أيه لما سيفاك صوب علي أولادي أولا اللايي هي انتفاعي أولا إسكجوجيي لبدا بصو غاية الغباو وقل نمان نوع أدن بي صومها إنك سويحي رزقها إحوالا أجوغ إسكرابي إباهي أقل انتي أولاد للي جوغي قال تعالى إلا وحي قد خسر وحتى عبكوت باي الذين وعى قتلوا اللايي أولادهم عرورتو دي سفاها دوفلا لمو سفي وعوي عقلنا مالي علمنا مالي فدينا وأولى شيء سفاها طفلا لما بغير علم وحقونا ودينا وعروسا اللي يقول لا يمال سفاها ذي اللبان وحرموا وحيسكرهن ما دافتي خزقهم الله إياه إباكو دافيي إبا إيا بارب الله كاني أي إسكا جوزيي قالوا عنا الله كشاكن وعنا أصنام كشاكن كشاكي دارو كشاكي وامحي افتران بين أمسون إلا وعاسي ما أمرين أوهو فري إن وحنا كون انتفاعا أولاد وزنا تعفان افتران بينو مسو على الله بوين كركي أيكو بينون تن قدو حارونا ضلوا إن إبادي يدانو وما كانوا أي النقم كنت دينك وحنونو وجعلوا وحيرا الله بوين مما حيوان يرى بو أبوري أي الحرف البار من الحرف الباركي يولا عام حوله أي نصيبا قيب قارها نبيلا يسقوا بيديقات وضالة وفقالوا أي مشركين تيرادين هذا مثلكا لله أبو أسقنا ذي وبزعمهم سيكبين هواسايان وهذا مثلكنا لشركائنا أصنامت أن عابد ماله فما وعى كان هو هذا لشركائهم أصنامت الله قيبي فلا يصل سنكما قالوا إلى الله أبوين وما وعى كان هذا لله وأبا قيب نملوسيي فهو قيمتي أب يسلو وحقارايا إلى شركائهم أصنامت أبو حلو وذاجيا ساوعهم هذي ما شيء يحكمون قدوميا وكذلك صدا هي زيانة وحقوحي لكثير انبضا من المشركين قال كمدا قتل أولادهم عرور تضلين تودي شركاؤهم وحي أبلا وذاجيا الشياطين هذا أقرحي ليردوهم إن يهلاقا وليلبسوا إن يكده قليا عليهم كركوضة دينهم وحان الدين لوغا بيغو دينتي قنين لغا شغليو أيو عاكم مشغولا ولو شاء الله حدي أبدونه ما فعلوه ما ينسى ما فذرهم رسول الله قتل إياغا إياو ما وعاي يفترون أومنا يا وقالوا عيلا ذن هذه مدة أنعام حارة أرئي الله يجير إياو عرف بار حجر غابا ويؤدوان كريم لا يطعمها وصندق مني إلا من ضمان نشاو أنك مضحظة أن نضعنه وبجعمهم سيكون بين واسايا وحال ليري نبي الله مغلي دين شاكتي ماها وأنعام أيبك روح وليه كميدة حرمت وحادتك اللي قربي ظهورها دبريال كودي يدفولي كرتا أما على أبقو قادان كرتا أما كوكوري كرتا ما جرتو وأنعام متكلو صدحات لا يذكرون شيء مايا اسم الله ألا مرعي علي حوليك شيء مايا وحضن بنا افتران بين أمسوه عليه على الله إبوين دوسي لغود بين أمنا يوحوسا جدين أي أنت اللي جدين ألا اللغون نبايا سيجزيهم إلى هو أبا المرندون بما وحيي كانوا النغذين يفترون كوة بينهم وقالوا عيرا ما علمها في بطون هذه الأنعام حولها نوكوان حراش هذا وحي كجر أولاد خالصة وحي أقارتها لذكورنا انت نظر لب الرجاء ومحرم أرجفك وحال لغا حرمي على أزواجنا حوان كان لغا كركوضة وأرجف دمر ودوان كريم أيان وهدو نوركو صبحه وإياكم حدو هذا أرجفك ميتة بختي ونفك لغيو وهم إياكا فت إيا دمر فيه بختك بإزكا أي شركاء وداغان سيجيهم إلى حقوق المرين دونا وصفهم تلمانتا الله شيئا إنه أبوين حكيم لما ملوان أكسن ومرتب بدن عليم ممكن سوى قوم بدن قد وعادب خسر انت عبقوك باي الذين وعى قتلوا الله أولادهم أروتي أبسي سفها طفلا لما الله بغير علم أقول لآن وحرموا وإلا بودي كأريامي ما أنتمي فزقهم الله إياك ألا كدوا فيي وإياك خب داف أغدقي أكدا فيي أي إسكا جوجيا افتراعا بأنه ما شدرت على الله يدوين كركي أي مشركين تكبين أمنايا قد وحارونا ظلوا إني بادي يوذن أو ما كانوا أي في الدنيا كواهن مهتدين كواهن أنسا والله أعلم.